父亲，你不怕他吗？ 这是叫什么？

الصبر قال ستجدني Oh, حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها لمساكين وعلى تعملون في البحر فأردت أن أعيدها فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان فكان لغلامين ويقول الله